ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. شوف بقى يقول إيه للي بيفرحوا في العيد بقى وبيلعبوا وما بيصدقوا إن ليلة العيد تيجي وكأنهم كانوا في سجن خرجوا منه. يقول إيه؟ فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. نعم نعم. طيب شيخ عبد الله، أنا عندي هنا يعني استفسار، هل معنى الكلام ده ان انت حضرتك بتدعوني ان انا احافظ على الصوم وعلى الصلاة وعلى الصدقة وقراءة القرآن والبر والإحسان الى اخره، يعني هل معنى الكلام ده ان انا اتجاوز الحدود البشرية؟ ليه ما تراعوش ان انا بشر، ليه متطلباتي، ليه فطرتي، ليه غرائزي؟ يعني هل المطلوب ان انا اتعدى هذه الحدود البشرية؟ اسمع الإجابة على هذا الاتصال ايضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. العام انتم بخير. وانت بخير. بارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك. اسال الله ان يجعل هذا عمل في ميزان حسناتكم. امين يا رب العالمين. اسال الله ان يحشركم مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. يا رب. وحي الشيخ عبد الله، اسال الله ان يبارك فيه وفي علمه. آمين. ولقد والله لقد امتع الامه الاسلاميه ببرنامجه الرمضاني. واسال الله ان يبارك فيه وفي علمه وفي عمله. واسال الله ان يتم عليه هذه النعمة. آمين. وأن يتم له بعد رمضان بهذه البرامج الطيبة. الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معك اتصال مهم جدا، وهي كلمتني مبارح وقيت لازم أعمل قصارى جهدي وأكلمك. الله. هشوفها تعرفها ولا لا. حبيبتنا الغالية ومن الجميلة حضرتك عرفتها. كلمي الشيخ عبد الله ام فارس. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. السلام ورحمه الله وبركاته. امنا الحبيبه مرحبا. الله معلش انا حسبقك بقى يا استاذ احمد، انت اللي طلبت ده. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. احمد يا شيخ عبد الله، ازاي حضرتك يا ام؟ اكرمك الله فيك وفي كل كلمه تقولها. اللهم وينور بصيرتك. اللهم اللهم اجعلنا واياكم جميعا من الفائزين يا رب، من المحسنين الفائزين. اللهم امين. اللي خرجوا من شهر رمضان مغفور لهم كل الذنوب يا رب العالمين. اللهم امين. بارك الله فيك يا امي وشفاك الله وعافاك يا امي. البرنامج بتاعك اكثر من رائع. الله يبارك اكثر من رائع، ويمكن توقيته كان جميل جدا، الناس كلها صلت وقاعدة بتفطر وبتشاهد البرنامج بتاعك. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد اسمح لي بقى أسلم على الأستاذ أحمد. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أبو أحمد. ربنا يبارك فيك. وأنا اتصالك ده بيطمن يعني كتير جدا المشاهدين بيسألوا حضرتك. والله والله أنا يعني أنا الحمد لله بقيت أحسن، عشان كده أنا بطمنكم عليا. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. العاجل يا أمي. قناتنا الحبيبة قناة نسائم الرحمة. آمين يا رب. ويبارك ربنا يا رب في فضيلة الشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيك. ويجعل يا رب النجاح شهر رمضان وخريطة رمضان وسفينة النجاة دي في ميزان حسناتكم جميعا. اللهم. وكل من ساهم في نجاح برامج شهر رمضان. الله آمين رب العالمين. بارك الله فيكم يا رب، وكل عام وأنتم جميعا وأنت بخير. والله أسعدتين بصالك. والله وكل أبناء الله. العاملين في قناة الرحمة وفي كل مكان. ربنا يبارك فيك. أقول لك إيه عبد الله. تفضلي يا أمي. أنا بقول إن الجنة والنار لا يلتقيان. نعم. حضرتك في البرنامج بتاعك أوجدت الشوق للجنة. نعم. والرهبة والخوف والرعب من النار في وقت واحد. سبحانك يا ربي، وأنا بقول ده كان من إخلاصك. ربنا يسترنا يا أمي. ربنا يسترنا من إخلاصك يا. إنك توصل بصدق للقلوب. ربنا يسترنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا ابني. أنا مش عايز أطول عليكم، ربنا سبحانه وتعالى يزيدكم توفيق ونجاح وإخلاص، ويجعل هذا العمل في موازين الحسنات. اللهم آمين. آمين. معلش أنا أسفة جدا. شكرا لك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. وربنا يبارك فيكم وعيدكم ويتم شفاك إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. بخير. وتحياتي للجميع والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يشفيك شفاء عاجل. أظن بعد اتصال أم فارس أعتقد مش عاوزين نتلقى الصلاة عشان خاطر نستمتع بأخونا الشيخ عبد الله فيما تبقى يعني معنا في هذا الوقت القليل من هذه الحلقة المباركة بإذن الله. الله يبارك فيك. يعني شيخ عبد الله، كما قلت لك يعني قبل هذا الاتصال. نعم. هل أنا يعني بكلام حضرتك ده يعني عاوزني أتجاوز الحدود البشرية؟ لا. حياتي كلها تبقى صوم وصلاة، مال فين غرائزي، فين شهواتي؟ نعم. فين فطرتي؟ نحن لا نطالب بهذا أن. نعم. ولكن نقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. نعم. أدومها وإن قل. إحنا لا نطالبك بإنك تصوم كل شهر 30 يوم زي ما صمت في رمضان 30 يوم. نعم. ولكن تستطيع أن تصوم 3 أيام من كل شهر. هل ده خروج عن الحدود البشرية؟ الجواب إيه؟ لا. لا. تصوم 2 وخميس، هل هذا خروج؟ لا لا. عاوزينك تصلي كل يوم بالليل ولو ركعتين تضيئان لك ظلمة القبر. نعم. والركعتين دول كل ركعة منهم بخمس آيات بس حاول تعيشهم تتدبرهم بقلبك. هل هذا فيه تجاوز للحدود البشرية؟ أبدا. عاوزينك تغض بصرك عن ما حرم الله عز وجل، لأن أنت لو لم تغض بصرك وقعت في التجاوز وهتتجاوز حدودك البشرية. ليه؟ لأنك إذا لم تغض بصرك عن ما حرم الله، ولم تغض سمعك عن ما حرم الله، ولم تمنع بطنك عن أكل الحرام وشرب الحرام، فأنت معرض للنار. سلم يا رب. وهذه النار لا يطيق الإنسان حر نار الدنيا، فكيف بنار قد أوقد عليها آلاف السنين، وكيف بنار زادت على نار الدنيا بسبعين ضعفا؟ مش ده تجاوز لحدود البشرية؟ نعم. أنا هل أنا أطيق النار بتاعت الدنيا؟ طب إزاي أسيب نفسي لنار الآخرة؟ سلم يا رب. سلم. هو ده. سلم يا رب. إذن لا تتجاوز حدودك البشرية، ولكن ارفع نفسك. يعني احنا عاوزين نقول ان رمضان كانت نقطة انطلاق، مش نقطة نهاية ابدا. رمضان مدرسة. بداية. رمضان. نعم. مدرسة. نعم. نعم. علشان كده كان اظن كان محمود حسن اسماعيل او احد الادباء، كان الرافعي، كان كتب مقالة جميلة جدا سماها مدرسة الثلاثين يوما. مدرسة. انا بدخل المدرسة دي عشان اتعلم. يلي صمت في نهار رمضان عن الحلال، عن اتيان امرأتك وعن اتيان طعامك وشرابك، احنا عملنا معك كده عشان من باب الاولى والاحرى ان تصوم عن الايه؟ عن ما حرم الله. نعم. عليك. نعم. يلي قمت 8 ركعات وكنت بتوفر وقتك وبتحاول تزبط حالك وشغلك وكذا وكذا وكذا، وتصلي مثلا ساعتين او 3 ساعات، لا احنا مش هنطالبك بساعتين وثلاث ساعات، نطالبك بنصف ساعة تقوم فيها الليل. لا ومش قادر كمان تقوم الليل، نطالبك أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها في جماعة. وده يعني أقل ما يطلب منك وأقل ما ينبغي أن تتخرج به من هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الثلاثين يوما. طيب هؤلاء الكسلة الذين ما أطاعوا الله تعالى بعد رمضان، ما دمنا فضل الشيخ يعني بنشير إلى طائفة بعينها، أنا بسأل حضرتك، يا ترى هذا الكسل مسؤولية مين؟ هل هي مسؤولية فردية من باب يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا هي مسؤولية مجتمع، ولا حتى مسؤولية دعاء اللي كانوا بيتكلموا معانا بالترغيب والترهيب في رمضان، هم راحوا فين بعد رمضان؟ يا ترى حضرتك بتلمسها مسؤولية مين بالضبط؟ والله أنا أجدها مسؤولية مشتركة. مسؤولية مشتركة. مسؤولية. نعم. مشتركة. نعم. لكن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية إنما هو على الفرد نفسه. لأنه يا أستاذ أحمد، قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه. نعم. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا رب سلم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بس. فكذلك الحال في الدنيا، ينبغي على المرء أن يغنيه شأنه في الدنيا، وأن يكون شأنه طاعة الله عز وجل. أنا معاك إن المسؤولية زي ما بقول مشتركة، لأن فيه إعلام مثلا يحاول أن يحارب هذا النور ويحارب هذا الخير، بيحارب الإعلام الصالح التقي، بيحارب شبابنا في المناظر اللي بيسمعها بيريه إياها كل يوم، وفي الأغاني الماجنة التي يسمعه إياها كل يوم، وفي المحرمات اللي بيعرضها عليه كل يوم. أنا معاك إن الشارع مليء بالفتن والمناظر القبيحة، وأن أعداء الله عز وجل من غير المسلمين في مثل هذا الوقت يبذلون قصارى جهودهم في أن يفتنوا المسلمين. صحيح. ويخرجوا بناتهم متبرجات، بل يكدن يكن عاريات، وده دراسة مدروسة عشان يفتنوا به المسلمين. لكن أعود فأقول يا أخي الكريم، أنجو بنفسك، وإن تجمعت حولك الفتن ما تقوليش أصل الصحابة ما كانش عندهم فتن وما كانش في أيامهم فتن وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانت حولهم من الفتن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل إنسان له الفتنة التي تصيبه، إذا عصمه الله منها فهو المعصوم حقا، قد هو عفاه الله. شيخ عبد الله، أنا عندي برضو هنا ملمح، وفي ممكن تقول سماها جملة اعتراضية، لو استعرضنا عن حال السلف وبما فيها من أخبار وأثار يعني تنبئ عن همة عالية جدا، وعرضناها على قوم في كتير منهم بيعتقد أن المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة ده من قبيل الإنجاز والإعجاز، فأنت حضرتك لما بتعرض عليهم موضوع يعني كلام السلف في المسألة وهمتهم العالية وكيت وكيت في هذا الأمر، هيقول لنفسه ألا يعني هؤلاء سبقوا وجادوا وعدوا بر الحدود، أنا هعمل أنا إيه؟ أنا ده ممكن تعمله عنده إحباط. نعم رب علي في الكلام إحنا الأول عايزين إيه برضو نقول للناس السلف دول كانوا عايشين إزاي. السلف دول كانوا بشر زينا. نعم وأقول كان عندهم من المغريات والفتن مثل ما عندنا، وهذا من سنن الله عز وجل إنه قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم. نعم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني الفتن مستمرة في كل عصر باقية وموجودة. نعم. في كل زمان وكل إنسان أو كل عصر له الفتن التي تلائمه له الفتن التي تلائمه وتناسبه، لكن مع ذلك كان هناك رجال عظام هم الرجال حقا وقفوا لله عز وجل وقفة وتحدوا هذه الفتن ووقفوا ضدها بقوة إيمان وكانوا هم الفائزين من حال الصحابة والتابعين. نعم. ومن بعدهم يعني الشافعي رحمه الله هذا العالم الجليل الذي له من الكتب ما تعلم من يعني المجلدات العظيمة. صحيح. المليئة بالفوائد. نعم. هذا الرجل كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة ويختمه في كل شهر غير رمضان 30 ختمة. نعم. كان أحدهم يقوم فيصلي الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن كله. وكان بعضهم ربما وقف الليل كله من بعد العشاء إلى طلوع الفجر يتلو آية واحدة. يتلو يعني آية واحدة يعني في ده وفي ده في ده وفي ده، بس اللي بيتلو آية واحدة ده عمال يقولها ويعدها ويرددها ويتدبر فيها ويبكي، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتعدها وترددها. لو تأملت أنت المعنى ده فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، هل ممكن فعلا يجي اليوم اللي أكون أنا وإنت قاعدين في الجنة وأقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم؟ وعندنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال استقيموا ولن تحصوا، طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. فضيل الشيخ عبد الله انت نورت لي كثير جدا، وكنت اتمنى الحلقه وقتها يطول اكثر من كده علشان استمتع بحضرتك يعني، وانا بعذر مشاهدينا الكرام كان نفسهم يسمعوا اخونا الشيخ عبد الله في ابتلاءات كثيره جدا، لكن اعذروه هو طالع يعني من موسم عمل شاق صوته رايح، فربنا يتم شفاك ان شاء الله ونشوفك دايما على كل خير. كل سنه وانت طيب. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. جزاك الله خيرا وتحياتي لاخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأرجو أن لا ينسوني من صالح دعائهم أن يزيدنا الله عز وجل علما وأن يعني ينشر دعوتنا في أرجاء الدنيا على منهج صحيح وعلى بصيرة كما هو هدي الدعاة إلى الله تعالى. إذا بكت العيون على عزيز لكان شهر الصوم أولى بالبكاء، لقد كنا فيه في أرغد عيش وكان الوقت دائما في صفاء، ففارقنا وودعنا سريعا ومضى للرحيل والانقضاء، وركعات القيام عليه تبكي لفقد صلاتها بعد العشاء، وسحت البيوت عليه دمعا لفقد النور فيها والضياء. مشاهدي الكرام كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، والله أسأل أن يعيد علينا هذه الأيام في سنوات عديدة وأزمنة مديدة. الله. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله كامل. بارك شكر الله فيك لك. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولك الإخلاص والقبول يا رب. آمين يا رب العالمين. ومعلش يعني بيتين بقى أرد عليك. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الله. كل سنة طيبين. إلى الملتقى في لقاءات أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة. رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم.